موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها متى تكون الساعة. مجيء الساعة ربما يشغل كثير من الناس، أي متى تكون الساعة، لكن نقول لهؤلاء جميعا مجيء الساعة هذا من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله تعالى أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إمتى يعني؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أنت لا تعرف، لأن هذا من علم الله سبحانه. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن ذكر له أمارات هذه الساعة ليعلمها للناس. فالحمد لله رب العالمين.